وحسن أولئك رفيقا. هذه الإجابة جاءت من فوق سبع سماوات لكي تجيب على هذا المحب، لتبين له أن جزاء محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاء صدق محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الجزاء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أي رفقة أعظم أن تكون مع النبيين في الجنة؟ أي رفقة أعظم أن تكون مع الشهداء في الجنة؟ أي رفقة أعظم أن تكون مع الصالحين في الجنة؟ والله ما بعدها رفقة. الله أكبر، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. نعم أيها الأحبة، وسيكون حديثي في النقاط الآتية. كيف لا تحب، كيف لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثانيا، لو رآك لأحبك. ثالثا وأخيرا، إن سمح الوقت، الحوض موعدنا، الحوض موعدنا. أسأل الله جل جلاله أن يفتح على قلبي وعلى قلبكم، وأن يجعل هذه الخطبة في موازين حسناتي وحسناتكم. نعم أيها الأحباب، كيف لا تحبه؟ كيف لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتاق إليه وتسعى لنصرته وتسعى لأن تتبع سنته صلى الله عليه وسلم؟ وقد أحبه حتى الجماد، حتى الجماد أحب حبيب الله. عذراً رسول الله، عذراً حبيب الله صلى الله عليه وسلم، الجماد أحبه. الجزء الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل من عليه صلى الله عليه وسلم وبنوا له منبراً، بكى الجزع شوقاً لرسول الله، بكى الجزع محبةً لحبيب الله، بكى الجزع لأن رمز الحنان والرحمة قد نزل من عليه. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتضنه، فقال النبي: والله لو لم أحتضنه لظل يبكي إلى يوم القيامة. لا تتعجب، فإنه هو نبي الرحمة. لا تتعجب، أنت الذي حن الجماد لعطفه، أنت الذي حن الجماد لعطفه وشكى لك الحيوان يوم رآك. سبحان الله، كيف لا تحبه وهو الرحمة المهداة والنعمة المزداة صلى الله عليه وسلم؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الملك: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الملك سبحانه وتعالى يصف نبيه صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع أصحابه وإخوانه وأهله، قال جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، هو نبي الرحمة وهو يحب أن يرحمك. لذلك كيف لا تحبه وهو كل يوم صلى الله عليه وسلم هنا في الطائف يضرب بالحجارة ويخرج إلى مكة ويخرج يدعو الناس أجمعين لكي يدخلهم في رحمة رب العالمين جل جلاله. حينما أذوه كان من السهل جدا أن يقول أطبق عليهم الأخشبين، لكنه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. أي صبر هذا، أي صبر هذا وحرص علي وعليك لكي يدخلني وإياك الجنة. قد جاءكم من الله نور، نور وكتاب مبين. سراج منير صلى الله عليه وسلم ينير لك دربك، ينير لك طريقك، يريد أن يأخذ بحجزك عن النار. قال جل جلاله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. حريص عليك قوي، يتعب لو انت تعبت، بيخاف عليك، ألمك هو ألمه صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم، كل آية وصلتك من رسول، كل حديث وصلك من رسول الله فهو لحرصه عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خايف عليك، وربنا سبحانه وتعالى أرسله إليك ليخرجك من الظلمات إلى النور. إزاي ما تحبوش؟ كيف لا تشتاق إليه؟ كيف لا تسعى لنصرته صلى الله عليه وسلم وتعلم الدنيا كلها؟ إني أيحسب أصحاب محمد أنهم ما خلفوا رجال؟ والله لنزاحمنهم على الحوض. حبك لي لرسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما بيحبك صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة صحابية جليلة في غزوة أحد تفقد زوجها وابنها وأخوها، ثلاثة من أعز الناس وأحب الناس، فذهبوا إليها لكي يخبروها بالخبر، وهم على كيف سيخبروها بهذه الفجيعة. فقالوا لها: لقد مات أبوك وزوجك وأخوك، ثلاث رجالة مرة واحدة في غزوة واحدة، لم تبالي. وقالت: ما فعل رسول الله، قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير. قالت: أنظر إليه، لازم أطمن بنفسي. فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير حال قالت: كل خطب بعدك جلل يا رسول الله، كل شيء سهل بعدك يا حبيب الله، كل شيء بعدك سهل يا خير رسل الله. إمام المرسلين فداك روحي، إمام المرسلين فداك روحي، وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي، رسول العالمين فداك عرضي، وأعراض الأحبة والتقاة، ويا علم الهدى تفديك نفسي، ونفس أولي الرئاسة والولاة فداك الكون يا نجم الثريا، فداك الكون يا نجم الثريا، فداك الكون يا علم الهدى، رسول الله، رسول الله رسول الله قد أسبلت دمعي ونز القلب من لجج البغاة ونز القلب من لجج البغاة ولو سفكت دمانا ما قضينا ولو سفكت دمانا ما قضينا وفاءك والحقوق الواجبات. صلى الله عليه وسلم، كيف لا تحبه صلى الله عليه وسلم ولا أحن عليك منه، ولا أحن عليك منه صلى الله عليه وسلم. هذا شاب يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. أنت متخيل الكلمة عاملة إزاي؟ بيقول للنبي: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. أنا مش هقول لك إن الكلمة دي اتقالت لحد من الدعاة، إن الكلمة دي لو اتقالت لحد عادي، تخيل كده لو شاب قال لأبوه، قال ابنش قال لأبوه ائذن لي في الزنا، ده ممكن يرتكب في جريمة، سبحان الله. لكن النبي ما كانش كده، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريص إنه يعالج أمراض الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوي الجراح، وأنت لدائها آسي الأساة. هو الذي يداوي أسى هذه الأمة، هو الذي يداوي جراحها صلى الله عليه وسلم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه؟ أترضاه؟ أترضاه؟ خده بالراحة، قال له أدنه، قرب، قال له قرب، ما قالوش إيه اللي بتعمله ده؟ إيه اللي بتقوله ده؟ لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم خده وطبطب عليه. كتير من مشاكلنا محتاجة بس إنك تطبطب عليا، كتير من المشاكل ابنك محتاج بس انك تطبطب عليه، محتاج انك تاخده في حضنك، بنتك محتاجه انك تاخديها في حضنك ايتها الام، محتاج بس لمسه حنان، لمسه هالحنان هذه تداوي الجراح، تداوي الالام، تداوي الاسقام، تصرف عنك كل تعب. النبي قال له قرب اذنه، تعالى قرب، وبدأ يغضب ويكلمه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك مسح النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين على صدره، وتخيل معايا الموقف، وحط نفسك إن أنا وإنت ذلك الشاب، حط نفسك إنت اللي جاي بتشتكي لحبيب الله، حط نفسك إنت اللي بتعرض مشكلتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له: أنا مشكلتي كذا يا رسول الله. انت اللي بتقول له: انا عندي مشاكل في كذا وكذا وكذا. انت اللي بتحكي له على مشاكلك. كان هيسمعك، كان اكتر واحد هيسمعك، كان اكتر واحد هيقف جنبك، كان اكتر واحد ممكن يقعد معاك، ممكن يقعد معاك ساعه واتنين يسمع حكايتك ويسمع مشكلتك، كان المربي صلى الله عليه وسلم. فوضع يده صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه، الله أكبر. فيقول هذا الشاب: والله ما عاد شيء أكره إلي من الزنا. بعد ما كان الزنا من شدة حبه لي وشدة فوران شهوته بيقول للنبي ائذن لي في الزنا، بقى الزنا أبغض شيء إليه بقعدة واحدة مع رسول الله. وإحنا مين يمسح على قلوبنا يا رسول الله؟ واحنا مين يطبطب علينا يا رسول الله؟ واحنا مين يحط ايده على صدرنا يا رسول الله، واحنا مين يداوي جرحنا يا رسول الله؟ كل خطب بعدك جلل يا رسول الله. الصحابة كانوا يفتدون النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء يملكونه، فيقول: لا خير فيكم، لا خير فيكم إن خلص إلى رسول الله أذن، وفيكم عين تطرف، وفيكم عين تطرف، كيف لا تحبه؟ كيف لا تشتاق إليه؟ كيف لا تسعى لنصرته صلى الله عليه وسلم وتكون مسلم على مراد الله؟ لذا العنصر الثاني أيها الأحبة، هل لو رآك لأحبك؟ هل لو النبي صلى الله عليه وسلم شافني وشافك، هل النبي هيحبك؟ هل لو النبي سمع عنك هيحبك؟ هل لو رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف حال المسلمين وشاف شوارع المسلمين، هل النبي، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هيحبنا؟ سبحان الله، عبد الله بن مسعود يقول لأحد التابعين: يا أبا اليزيد، يا أبا اليزيد، والله لو رآك رسول الله لأحبك. هو ما كانش مع النبي، والله لو رآك رسول الله لأحبك. يا ترى عبد الله بن مسعود ماذا رأى من أبا اليزيد؟ هو الربيع بن خثيم، إيه اللي شافه منه عشان يقوله لو النبي شافك هيحبك؟ إيه اللي شافه؟ ماذا رأى من أبا اليزيد حتى يقول هذه الكلمات؟ وعبد الله بن مسعود عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وعاش معه 23 سنة بتوع الدعوة كلهم، كان عبد الله بن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعارف النبي بيحب إيه وبيحب مين من الرجال، وإيه الصفات اللي يحبها حبيب الله وإيه الصفات اللي ما يحبهاش. فلما قال له: يا أبا اليزيد، والله لو رآك رسول الله لأحبك. السؤال ده لازم أسأله لنفسي، والسؤال ده لازم أسأله لك، والسؤال ده لازم أسأله لكل واحد بيقول أنا بحب النبي، لكل واحد فعلاً مشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم. هل لو رآك رسول الله لأحبك؟ وإيه اللي هشوفه منك عشان يحبك؟ وإيه اللي لو شافه منك مش هيحبك؟ هل لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك؟ هل لو النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتك وشاف حال بيتك هيحبك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لو دخل مساجد المسلمين وشاف المساجد فاضية، هل النبي صلى الله عليه وسلم لو سأل عن الغيبين، هل النبي كان هيحبك؟ هل النبي كان هيحبك؟ كان النبي هيقول لك: إني والله إني لا أحبك؟ النبي كان، النبي صلى الله عليه وسلم كان كتلة حنان تمشي على الأرض، كتلة مشاعر بتمشي على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتكبر أو يستكثر إنه يقول لحد من أصحابه إني بحبك، لا، مش عيب إنك تقول لابنك بحبك، مش عيب إنك تقول لأخوك بحبك، مش عيب إنك تقول لزوجتك بحبك، مش عيب إنك، ولا حرام إنك تقول لزوجك بحبك. هي المعاني دي راحت فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يمشي هو ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه، فيقول: والله يا معاذ إني لأحبك. هو مين اللي بيحب مين؟ مين اللي بيقول لمعاذ بحبك؟ حبيبك اللي بيتشتم دلوقتي، حبيبك اللي بيسأل إليه صلى الله عليه وسلم، حبيبك اللي كل مرة، عارفين ليه الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كتر؟ عارفين كتر ليه؟ لأن احنا ما بقيناش فاضيين للنبي، ما بقيناش فاضيين لسنة النبي، بقينا بنفكر هو دي سنة ولا مش سنة، عشان نفكر نعملها ولا ما نعملهاش. ما احنا يوم ما تخلينا عنه استهزأ بيه كل كبير وصغير وحقير، كله بدأ يتطاول على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. لأننا وانت ما كانش عندنا عزة بسنة النبي، لأننا وانت كنا سايبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كنا ركنين سنة النبي على جنب، لأن حنا ما يصرش النبي، شوارعنا ما تصرش النبي، عشان يقدر لو قابلك ولا يقابلني يقول لي إني لأحبك. والله يا معاذ إني لأحبك لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا. انت ممكن يا معاذ ما تشوفنيش بعد كده، ممكن اخر سنة تشوفني فيها دي يا معاذ، ممكن اخر عام تراني فيه يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم، تعال شوف يا رسول الله، تعال شوف يا رسول الله حال المسلمين، تعال شوف شباب المسلمين في رمضان يا رسول الله ما كانوش فاضيين من كأس العالم، شوف شوارع المسلمين، شوف بنات المسلمين يا رسول الله. لا في أب طبطب على بنته وقال لها أنا خايف عليك ولا بحبك وعاجب تدخل الجنة، إزاي الرسم يا رسول الله لبنات المسلمين بقى مش يدنين عليهن من جلابيبهن، لا يا رسول الله، إزاي الرسم يا رسول الله بقى البناطيل دلوقتي، إزاي الرسم دلوقتي يا رسول الله لبنات المسلمين بقى كل ضيق، تعال شوف يا رسول الله، تعال انظر إلى حل يا رسول الله، شوف حال أمتك وصل لفين يا رسول الله، تعال شوف حال المسلمين يا رسول الله. بقينا بنفكر يا رسول الله دي سنة ولا مش سنة قبل ما نعملها، عشان لو سنة أدي سنة ما نعملهاش. تعال شوف يا حبيب الله، تعال شوف الأمة وصلت لإيه، تعال شوف يا رسول الله أكل الحرام بقى عامل إزاي، تعال شوف يا رسول الله مساجد المسلمين في صلاة الفجر بقى حالها عامل إزاي، تعال شوف يا رسول الله، تعال شوف يا رسول الله العقوبة عامل إزاي، قل تعال شوف يا رسول الله أكل أموال اليتامى بقى عامل إزاي، تعال شوف يا رسول الله الإخوات بيأكلوا بعض إزاي يا رسول الله عشان المراس وعشان الدنيا، تعال شوف يا رسول الله عذرا حبيب الله، عذرا رسول الله، فنحن من أساء إليك، عذرا رسول الله فنحن من أساء إليك، إحنا يا رسول الله اللي بعدنا عن سنتك، إحنا يا رسول الله اللي بعدنا عن نهجك، إحنا يا رسول الله اللي ابتعدنا عن دينك يا رسول الله، إحنا اللي ابتعدنا عن قول الله عز وجل. وإن تطيعوا تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. الكلام يحتاج، محتاجين وقفة. هل لو رآك رسول الله لأحبك؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تمضي الدنيا وستمضي الأيام، وإن لم ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تكفل العزيز الحكيم بنصرته. قال الملك: إلا تنصر انصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. لو مش هتنصر النبي انت كده كده ربنا نصره بيا او من غيري، بيك او بغيرك، النبي صلى الله عليه وسلم منصور صلى الله عليه وسلم. لكن القضية مش كده، العمر يمضي بي وبك، والوقت يمر بي وبك، وسأموت أنا وستموت أنت، وسيأتي اليوم الذي نرد فيه الحوض على رسول الله، والحوض موعدنا، فإما أن تشرب من يديه وإما أن تكون الأخرى سحقا سحقا، بعدا بعدا، ابعد. يا إما أنا وأنت نشرب من إيد النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يا إما الملائكة هتدفعنا دفع وتبعدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك يا رسول الله، إنك لا تدري ما أحدث بعدك يا حبيب الله. العادي دلوقتي يا رسول الله، حاجات كتير بقت عادي يا رسول الله، لو انت شفتها كنت غضبت، لو انت شفتها يا رسول الله كنت حزنت. سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيتك الليلة هتفرح النبي ولا هتحزن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي هيراك على مراده منك في أخلاقك، في سلوكياتك، في عباداتك، في معاملاتك؟ إنك لا تدري ما أحدث بعدك يا رسول الله. تركوا الدعوة يا رسول الله، تركوا الصلاة يا رسول الله، تركوا الصلاة يا حبيب الله التي وصيتنا بها في آخر لحظات عمرك. النبي اللي كان في لحظاته الأخيرة بيوصيك على أغلى حاجة، لو حد حبيبك كان بيوصيك هتحط الوصية دي في ودانك كويس أوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصيك ويقول: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. يا ترى الأمة عملت بوصية النبي ولا بقت حاجات كتير أغلى عندنا من منك يا رسول الله؟ دلالة حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمن حاجات ما يكونوش أغلى عندك من النبي. قال الملك: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لو أبوك أعز عليك من النبي، لو ابنك أغلى عندك من النبي، لو ابنك، لو أخوك، لو زوجتك، لو تجارتك، لو بيتك أغلى عندك من النبي، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أن ينزل عليكم العذاب. تخيل لو حاجة من التمانية دول أحب إليك من رسول الله، يبقى الأزمة كبيرة. والله لا يهدي القوم الفاسقين. ربنا ما يجعلنيش وإياكم منهم يا رب. سبحان الله العظيم. عمر بن الخطاب يأتي إلى رسول الله ويقول له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. في لحظة تغير نصر قلب عمر وقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. أنت روحي يا رسول الله، أنت أغلى حاجة عندي يا رسول الله. علي بن أبي طالب لما سئل: كيف كان حبكم لرسول الله؟ يا ترى كنت بتحبوا النبي إزاي؟ يا ترى كان النبي الحب بالنسبة لكم كان كلام؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة لكم تغيير صور البروفايلات على الفيسبوك؟ إلا محمد بس كده؟ هو ده آخرنا في محبة النبي؟ هو ده آخرنا إن إحنا بنسخن يومين ننشر فيديوهات عن النبي ثم بتعود الدايرة لمجاريها تاني ثم يتشتم النبي تاني؟ الالتزام الحقيقي والمحبة الحقيقية إنك تتغير تغير كل للنبي، إنك روحك تبقى مع النبي، إنك جوارحك تبقى تكون بتحب النبي حب صادق، حب من جواك، حب عملي، حب يظهر عليك. النبي لو يشوفك يقول لك، لو رآك لأحبك. فعلي بن أبي طالب يسأل، قال: كان أحب إلينا من أموالنا وأهلونا ومن الناس أجمعين، وكان أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. النبي كان أحب إلينا من الماء البارد وانت في جو حر. النبي صلى الله عليه وسلم بتعبر عن محبتك للنبي، ايه اللي عملته عشان النبي؟ ها؟ ايه اللي عملته؟ خد دلوقتي قاعدة، خد دلوقتي قرار، انا هنصر رسول الله بكذا. انا ما بحافظش على صلاة الفجر، لان بس ده فرض. شفت وصلنا لفين؟ انا المفروض كنت اتكلم اقول سنة، يعني مثلا اقول ايه، ان انا مش هترك قيام الليل ابدا. لقيت نفسي بقول لك انك مش هسيب الفجر. الأمة ضيعت الفرائض يا رسول الله، الأمة ضيعت الفرائض، مش سنتك يا رسول الله بس، ده حتى الفرض ضيعوه. عذراً حبيب الله، عذراً رسول الله، عذرا يا خير رسل الله، عذرا رسول الله. خذ القرار دلوقتي الآن، أنا هحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني ما تسألش هي دي سنة ولا فرض. بتحب النبي اعمل كده. احيانا الانسان يتسأل بعض الحاجات، هي دي سنة ولا فرض ولا ايه؟ اقول انت بتحب النبي؟ ما تسألش، مش هو النبي عملها؟ اعمل بحبه، يعني تقلده. بتحبه تقلده. كان بياكل ازاي؟ بيشرب ازاي؟ بيمشي ازاي؟ بينام ازاي؟ بيتعامل مع الناس ازاي؟ بيتعامل مع زوجته ازاي؟ بيتعامل مع اولاده ازاي؟ بتحبه تقلده. ارجع معايا 15 سنه ورا، كان احد المطربين كان ليه كان لبس تيشيرت معين، المصانع ما كانتش ملاحقه على التيشيرت ده من كتر اقبال الشباب عليه لانهم بيحبوه، وانت لو بتحبه هتقلده. لو بتحب النبي بجد، لو بتحب، لو بتقول انت صادق في محبتك لرسول الله، هتقلده في كل حاجه، هتقلده في كل شيء، كل كبيره وصغيره. بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اه طبعا بحبه. انت كلمت الناس عنه؟ كلمت الناس عنه؟ عرفت الناس مين هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت النبي لو الناس لو شافوك يقولوا اه فعلا ده مسلم، فعلا من اتباع النبي، اه باين عليه، ده باين عليه في اخلاقه وسلوكياته وعباداته ومعاملاته، ما شاء الله فعلا ده من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اخلاقك تبقى زي اخلاقه، مش تبقى في المسجد بنصلي وفي محلك عبوسا قمطريرا تكشر في وجه الناس. ليه تكشر؟ ابتسم في وجه الناس، تصدق على الناس، تصدق كل يوم بالابتسامة، بالكلمة الطيبة، بلمسة الحنان. هذا هي نصرته. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالعمل. أمرك بإيه تعمله، نهاك عن إيه تجتنبه. اللهم ارزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم اجمعنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم اجمعنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم اجمعنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم اجمعنا به في الجنة، واجعل هذه الكلمات حجة لنا لا علينا، واجعل هذه الكلمات برهانا وصدقا لمحبتنا لرسول الله. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، وقدر لنا فإننا لا نحسن التقدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو تقصير فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون إليه إلى الجنة ويلقى به في نار جهنم. اللهم لا تعذبني حتى لا يقول عذب من دل عليه. وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون.